يقول كيف يكون عمر قتل محسنا في بطن فاطمة وهي أول بيت أهل بيت النبي لحوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا يعني هذا من الرد على الشيعة عندما يقولون إن عمر رضي الله عنه ضرب فاطمة رضي الله عنها وأسقط جنينها ومات بسبب يعني هذه الضربة. مما يكذب هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة رضي الله عنها إنك أول أهلي لحوقا به. فلو كان عمر قتل محسنا بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاة فاطمة ما تكون فاطمة هي أول أهله لحوقا به، يكون إيش؟ محسن هو أول أهله لحوقا به. هذا يؤكد كذب هذه الدعوة، وهي أن عمر قتل من في بطن فاطمة رضي الله عنها.